التي كما قلت لكم سموها علوما الرأي. والمراد بالرأي هنا القياس، القياس كثرة الأقيسة، كثرة الأقيسة في مقابل النصوص والقواعد العقلية المبنية على هذه الأقيسة. والقياس منه ما هو قوي ومنه ما هو ضعيف، فأقوى أنواع القياس على الإطلاق كما مر بنا في الأصول القياس الجلي. أدلة الشرع الشريف أربعة، محكم آية، سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس، واخصص الجلي. يقول شيخ شيوخنا رحمه الله في وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، أدلة الشرع الشريف أربعة، محكم آية، سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، يصح يثبت أن تلبس الإجماع، والرابع القياس، واخصص الجلي. أعلاها وأقواها القياس الجلي، لا رأي في الدين، هذا هو الرأي، ولا استحسان، فالله قد أكمله بيانا. والشرك في التشريع منه ينفجر شرك العباد بالإله المقتدر سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، من استحسن فقد شرع، كما يروى عن الشافعي رحمه الله. فالشاهد هذه الأقيسة والقواعد العقلية التي قعدوها وردوا فروعهم الفقهية إليها وهي مخالفة للآثار، باطلة لا تعني شيئا عند أئمة الحديث وعلماء الحديث وفقهاء الحديث رحمهم الله تعالى. ولهذا يقول أحمد: دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليلا والحديث نهار، شتان بين الليل والنهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس بازغة ويروى طالعة لها أنوار. فإذا هذه الطريقة طريقة أهل الرأي التي بنيت على الأقيسة، السبب فيها أن هؤلاء فقهاء الرأي من أقل الناس حظا في الأثر، من أقل الناس حظا في الأثر، وثانيا لم يجهدوا أنفسهم في الرحلة لسماع الحديث وطلبه على علمائه، فطبعوا في أمكنتهم ورضوا بما جاءهم ووصل إليهم من الأدلة، وأخذوا يقيسون عليها، يخرجون 100 مسألة قياسية، فتأتي أحيانا إلى هذه المسائل تجد منها 90 مسألة قياسها فاسد، لأن أهل الحديث قد ورد عندهم فيها النص بخلاف هذا القياس، بخلاف هذا القياس. فالتوسع في الرأي وبناء القواعد والضوابط في الفقه عليه هذا مذموم عند السلف، وكانوا يسمون من سلك هذه الطريقة بأهل الرأي، وهم الحنفية أهل العراق، وذلك لقلة الأدلة عندهم، فهم حتى في أصولهم الفقهية مخالفون للثلاثة. ولهذا نحن إذا درسنا أصول الفقه، وللأسف يقولون طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية، للأسف، وهذا الكلام حقيقة اللفظ فيه باطل، وإلا هي طريقة أهل الحديث وطريقة أهل الرأي. فتجد أصول أهل الرأي الذين هم الحنفية تختلف تماما في تقعيداتها ومنشأ هذه الأصول، كيف أخذوها؟ عن ما عليه الثلاثة، مالك وتلميذه الشافعي وتلميذ تلميذه أحمد. فهؤلاء الثلاثة أصولهم واحدة، لا يكاد يكون الخلاف إلا في بعض الفروع اليسيرة جدا، أصولهم واحدة لأنها مبنية على الأثر، على الأثر. فعلماء الحديث كلهم مع هؤلاء، لأن هؤلاء أئمة الحديث، مالك والشافعي وأحمد، الثلاثة أئمة حديث. فهؤلاء طريقتهم واحدة، وأهل الرأي طريقتهم مخالفة للثلاثة. والأصول، أصول الفقه، نحن أولى الناس بها أهل الحديث، لأنها ما خرجت إلا من عند المحدثين. فواضع علم الحديث الأصول، أصول الفقه، هو الإمام الشافعي، أول من دونه في الكتب واستخرج قواعده محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. أول من دونه في الكتب محمد بن شافعي المطلب، يقول في المراقي. وقبله إيش كان لهم؟ سليقة كمثل ما للعرب من خليقة. الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم يعرفون هذه، وإن كانت القواعد عندهم مدونة، لكن يعرفون الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، يعرفونه كيف يتعاملون معها بمعرفتهم، لأن هذا سليقة عندهم، مثل اللغة العربية. قال لغتهم سليقتهم، لكن لما فشل اللحن دونت. فلما تقدم العصر احتيج إلى أن تدون هذه العلوم، لأنه دخل من لا يعرفها. فكتب محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله الرسالة لمن؟ لعبد الرحمن بن مهدي، وهما إمامان جبلان من أئمة الحديث، نعم الطالب والشيخ. فعلم الأصول وضعه أهل الحديث، وهم أولى الناس به، وما خولف فيه طريقة أهل الحديث في الأصول فهو باطل مردود مردود، ولو قال به أئمتهم الفحول. فالعمدة في هذا على أئمة الحديث رحمهم الله. فالشاهد هذه القواعد التي قعدها أئمة الحديث، الأئمة الثلاثة، مدرسة أهل الحديث في مقابل مدرسة أهل الرأي. إذا نظرت كل ما بلغ قائم على الأدلة، بينما مدرسة أهل الرأي القليل منه القائم على الأدلة والكثير قائم على الرأي. فمن ذلك من الأمثلة فقط قولهم إن الراوي إذا روى حديثا وعمل بخلافه لا يقبل، هذا غير صحيح وليس على الإطلاق. ومن ذلك قولهم إنه لابد أن يكون الراوي للحديث فقيها، فإذا لم يكن فقيها وخالفه راوي آخر جاءت رواية صاحبها كما يقولون فقيه، فالمعول على الرواية الأخرى، وهذه لا تعمل، مردود غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأة سمع منا حديثا فوعاه فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، صح ولا لا؟ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فمن أين لكم اشتراط أن يكون الراوي فقيها؟ هذا موجود، هذا من الشروط التي اشترطها بعض أهل الرأي في أن يكون الحديث صحيحا، لا بد أن يكون الراوي فقيها، وهذا من الشروط غير المعتبرة. لأن عندنا الشروط المعتبرة في صحة الحديث ما رواه عدل وتام الضبط ومتصل الإسناد وسالم من الشذوذ وسالم من العلمة القادحة، خمسة. بعض هؤلاء يضيفون هذا الشرط، لا بد أن يكون راوي الحديث فقيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا رب عامل فقه ليس بفقيه، فهذا الحديث فيه أبلغ رد على من اشترط في صحة الحديث أن يكون راويه فقيها. ثم قالوا رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وبناء على هذا الشرط ردوا حديث أبي هريرة في المصرات، حديث أبي هريرة في المصرات، الشاه، البقرة، الناقة، تشتريها وقد حفلت أخلافها، ربطت أو تركت من الحلب ليالي إلى يوم السوق. السوق مثلا عندنا هنا في الدمام يوم الاثنين تنزل الدواب، سوق الدواب، فتشترى وتباع في هذا اليوم، فتنزل هذه البقرة أو هذه الشاة وإذا بي الحديد فيها ما شاء الله، فيشتريها المشتري يظن أن هذه عادتها وهي محفلة تركت ليلة أو ليلتين لم تحلب، فلما اشتراها حلبها أول حلبة ينتظر الحلبة الثانية وإذا بها ما فيها إلا مثل هذا، هذا غش ولا لا؟ فمن اشترى هذه الدابة فهو بخير النظرين، إما أن يمسكها إذا شاء وإما أن يردها وصاعا من تمر، صاعا من تمر، هذا الصاع من التمر مقابل الحليب الذي حلبه وشربه، فيعطي صاحبها بدلا منه هذا الصاع من التمر ويستعيد ثمنه لأنه غر وخدع. هذا الحديث في الصحيح البخاري وغيره، هؤلاء ردوه قالوا ما يعمل به. ليش؟ لأن على خلاف أصولهم. لما؟ قالوا لأن راويه أبو هريرة، وأبو هريرة ليس بفقيه. الحنفية يقولون هذا وموجود في كتبه، والذي يزعل يزعل كيف؟ نحن الآن نتكلم على الضوابط العقلية التي ردوا بها السنة، هم وغيرهم من شاك لهم قالوا أبو هريرة ليس بفقيه. يا عباد الله، إذا كان أبو هريرة ليس بفقيه حافظ أمة الإسلام على الإطلاق، فمن هو بالله الفقيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لقد علمت في الصحيح البخاري ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك لما رأيت من حرصك على العلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فما حق نسي شيئا مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدث بحضرة كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا واحد قال في أبي هريرة إنه ليس بفقيه، وهؤلاء الخلوف يقولون عنه ليس بفقيه ويردون حديثه وهو في الصحيح. لما؟ بناء على هذه القواعد. فمثل هذه القواعد التي جاءوا بها أفسدوا بها، فهذا هو الرأي. ولذلك كانوا يحذرون من النظر في كتب هؤلاء أئمة الأثر، يحذرون من النظر في كتب أهل الرأي، وهذه كتب السنة السنة الموجودة بين أيدينا التي فيها التحذير من النظر في كتب أهل الرأي الفقه بالرأي، وكانوا يكرهون الفتيا فيما لم يحدث. أرأيت لو كان كذا، أرأيت لو كان كذا، أرأيت لو كان كذا، كان السلف يكرهون ذلك ويسألون عن ما سئلوا عنه. حدث؟ لا، دعه حتى يحدث لا تسأل. فهكذا هذا الباب، لأن باب الرأي لا يقف صاحبه عند حد، وحينئذ يعملون عقولهم في السنة بتأويلات من أبرد ما يكون، كما سمعتم هذه الأمثلة التي ذكرناها الآن. فلأجل هذه التأويلات المنكرة الشاذة النشاذ أنكر عليهم أئمة الإسلام غاية الإنكار وحذروا من الرأي، ومن ذلك قول أحمد هذا الذي سمعتموه، من ذلك قول أحمد الذي سمعتموه. وقال أحمد لأحد شيوخه إذا تركت كتب أبي حنيفة جئناك نسمع عليك الحديث، وأما ما دمت عليه فنحن لا نأتي. وهكذا كل ذلك منهم رحمهم الله ما قصدوا به إلا نصرة السنة وحماية السنة. أبو حنيفة نحن نعلوه، لكن أصحابه من بعده لا نعذره. أبو حنيفة نعذره رحمه الله لأنه قبل أن تدون السنن وأن تجمع السنن هو على رأس 150 توفي، وفي الوقت هذا ما قد جمعت السنن ودونت. نعم، الرحلة في طلب الحديث كانت موجودة، وأئمة الحديث كمالك وأمثاله كانوا موجودين، والرحلة في طلب الحديث موجودين، وهو ضعيف الهمة في هذا الباب رحمه الله، فلأجل ذلك اكتفى بالقياس، وكان يأتيه الحديث القليل فيقيس عليه. نحن نعذره، لكن الذين جاءوا من بعدهم ما نعذرهم. نحن نعذره لأنه عندنا صادق إن شاء الله، لأنه يقول لا يحل لرجل يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا، فإننا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. هذا أبو حنيفة. وإذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وبعدين قالوا إذا جاء عن التابعين فهو رجال حرجال، لأنه في عصره. ومع ذلك هو قليل الحديث وضعيف في الحديث، قليل الحديث ضعيف فيه، فهو معذور عندنا، هذا عذره، ما بلغته هذه النصوص، ونحن نحسن الظن به، لو بلغته لا قال بها، بناء على ما؟ على هذه الأقوال التي ثبتت عندنا عنه. أما أصحابه لا، المتعصبة لا، يذمون. فالكرخي مثلا يقول كل حديث خالف مذهبنا فهو إما منسوخ ولا مؤول. الحديث اللي خالف مذهبهم، ما هو مذهبهم خالف الحديث، كل حديث خالف مذهبنا معناه أن مذهبهم هو الأقدم والأسمى، والحديث هو الذي جاء من بعد. وأضيف لكم شيئا تضحكون منه ويضحك منه كل عاقل، في بعض الكتب مطبوعة بين أيدينا كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني رحمه الله، مطبوع في السوق في إحدى طبعاته التي علق عليها دكتور من الدكاترة، جاء إلى الحديث، حديث أبي هريرة حديث أنس، ساقه بسنده، كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم حنفيا وقبيعته من فضة، قبيعته عن الممسك مسكة الصيف، علك المعلق هذا الدكتور عليه، مثل ما قال الشيخ عبد العزيز السلمان شيخ رحمة الله عليه، كان يقول لنا من هذه التعليقات، يقول هذه التعليقات رحمة الله عليه، علك هذا المعلق على قوله كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم حنفيا، رقم واحد في الهامش أو اثنين، نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت. بالله عليكم هذا عاقل؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو قبل أبو حنيفة ولا أبو حنيفة بعده؟ أقول قبله، هذا سؤال. هذا الدكتور الآن يحقق كتابا يحككه ويعلق عليه فيقول كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم حنفيا، يعني نسبة إلى أبي حنيفة. شوف التعصب، سيف النبي منسوب لأبي حنيفة بعد 150 سنة، شيء عجيب. حنفي نسبة إلى ديار بني حنيفة، لأن السيوف في ذلك الحين إما يمانية وإما حنفية وإما هندية، هذه السيوف المشهورة، هذه السيوف المشهورة عند العرب، إما يمانية، قال تكسرت في يدي 9 أسياف أو قال 7 أسياف، ولم يثبت في يدي إلا صفيحة يمانية، كأن رقاب الناس قالت لسيفه رفيقك قيسي وأنت يماني، هذه اليمانية. العز والمجد في الهندية القضب، لا في الرسائل والتنميق للخطب، بيض الصفائح بيض الصفائح لا سود الصحائف ما بطونهن جلاء الشك والريب إلى آخره. فهذه الصفيحة اليمانية المراد بها السيف، والهندية المراد بها السيف الهندي، وهنا الحنفية المراد بها السيوف المضروبة في ديار بني حنيفة نجد في اليمامة. وصاحبنا يقول نسبة إلى الإمام أبو حنيفة النعمان، يعني هكذا يكتب. فالشاهد هذا الباب، باب الرأي، باب خطير جدا، وصاحبه إذا دخل فيه لا يكاد يقف فيه عند حد. فهذا باب الفقه ذم السلف رحمهم الله تعالى فيه هذه القضية، وهي قضية الرأي. إذا فباب الاعتقاد ذم علم الكلام، وفي باب الاتباع ذم علم إيش؟ الرأي. واضح يا ابنائي وإخواني؟ باب العقائد ذم علم الكلام لأنه أفسد العقائد، وفي باب الفقه والعمليات ذم باب الرأي والقياس. لهذا يقول أحمد رحمه الله وليس في السنة القياس، مرد به هذه الأقيسة والآراء المرذولة في رسالته. نعم، وليس في السنة قياس، مرد به هذا القياس، وبعضهم يقول إن المراد به يعني ضرب الأقيسة للسنة، إذا قلت كذا قال صلى الله عليه وسلم يقول وإذا كان كذا. نعم، فعلى كل حال سواء هذا أو ذاك كله صحيح. إذن فالسلف ذموا هذا العلم، علم الرأي الذي لا يوجد قبلهم في باب الفقه، وذموا علم الكلام في باب العقائد، فحينئذ أحكموا للناس عقائدهم وفروعهم فقههم. تحذروا من الرأي، والكتب المبنية في هذا كثيرة، وهي المسماة بالاتباع، المسماة بكتب الاتباع يا إخوتي وأبنائي، الكتب التي صنفت في هذا تسمى بكتب إيش؟ الاتباع. والكتب المصنفة في الأول تسمى بكتب السنة، ردا على أهل البدع من المتكلمين ومن كان على شاكلتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.